أزهر شامخ، علم شمس النور، صوت الحق الصارخ نور يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث اليوم عن موضوع الأسلوب الحكيم. في المحاضرة السابقة تحدثنا عن عدول الخبر إلى الطلب ومن الطلب إلى الخبر بناء على ما يقتضيه المقام. هذا النوع من الكلام إنما يعتمد على عدول الكلام على أو عن ما يقتضيه حال السامع، أي إذا كان حال السامع يقتضي نوعا معينا من الكلام يأتي المتكلم ويخالف هذه الحال لينبه السامع إلى شيء هو في نفسه أو يريد أن ينقله إلى السامع، وهو ما أطلق عليه أبو يعقوب السكاكي باسم الأسلوب الحكيم، وهو نمط من الكلام فيه طرافة وفيه فطنة وفيه ذكاء عند المتكلم بشكل عام، ويحدث يعني متعة لدى القارئ ولدى المتلقي عندما يسمع مثل هذا النوع من العدول. هناك أبرز الحكايات في هذا الجانب أن الحجاج ابن يوسف الثقفي كان له عداوة أو كان له علاقة غير محببة مع شاعر اسمه القبعثرة. القبعثرة كان جالسا مع مجموعة من الأدباء والندماء في بستان في زمن كان زمن الحصرم، والحصرم هو العنب قبل أن ينضج. فأثناء الحديث مر ذكر الحجاج، فقال القبعثرة قال اللهم سود وجهه واقطع عنقه واسقني من دمه. اللهم سود وجهه واقطع عنقه وأسقني من دمه. فوصل الكلام أو هناك من نقل الخبر إلى الحجاج، فغضب فاستدعى القبعثرة وقال له أأنت قلت هذا القول؟ فقال لا، أنا إنما أردت به العنب، بمعنى عندما قلت سود اللهم سود وجهه يقصد أن يتحول إلى زبيب، وعندما قلت اقطع عنقه أقصد به أن أخطف هذا عنقود العنب، وأن أسقني من دمه أقصد أن آكله. فقال له لأحملنك على الأدهم، لأحملنك على الأدهم. الأدهم الحجاج يقصد القيد، أي سأقوم بسجنك، لأحملنك على الأدهم. فماذا قال القبعثرة؟ قال مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. هنا القبعثرة حمل كلامه على غير مراده. الحجاج يقصد القيد والسجن، لكنه هو تغابى وحمل الكلام على غير مراده، وأراد أن يحمل أن الأدهم المقصود به الفرس التي تميل إلى السواد، والأشهب الفرس التي تميل إلى البياض. وكأنه يريد أن يقول للحجاج أنت في مقام لا ينبغي أن تنتقم، الانتقام من صفة الضعفاء، وأنت صاحب سلطان وصاحب قوة، أنت الأصل عندك أن تعطي، لا أن تنتقم، أن تعطي الناس من خيرك لا أن تعذب الناس. فقال له: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. ماذا قال له الحجاج؟ إنما أردت به الحديد، إنما أردت به الحديد، الحديد اللي هو للقيد. قال له: لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا، لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. قال: لأن يكون الفرس قوي وسريع أفضل من أن يكون فرسا ضعيفا خاملا. فبعد هذا الحوار عفى عنه الحجاج وقبل العفو أو العفو منه. إذن هذا نوع من الكلام. كما نرى هناك غاية تكمن وراء كل هذا الكلام، وليس لمجرد الطرافة، هو فيه شيء من الطرافة وفيه شيء من الذكاء والفطنة، ولكن في نفس الوقت هناك شيء في نفس المتكلم يريد أن ينقله إلينا بطريقة طريفة وتحدث أثرا ممتعا عند السامع. ما كان يريده القباثرة، هو لا يحب الحجاج لكنه لا يستطيع أن يصرح بذلك حتى لا يجلب لنفسه العداوة، واضح؟ وفي نفس الوقت استهجن موقف الحجاج الذي يهدده بالسجن وبالعقاب. ففي مثل هذا الموقف كيف يمكن أن يتجاوز هذه الحدة وهذا الخلاف؟ بدأ يعني يحور الكلام على ما يريده، أو أن يحمل الكلام من مقصده هو، أي أنه لا ينبغي لك أن تفعل هذا الأمر لأنك في مقام أقوى أعلى من أن تحدث عقابا لشخص ضعيف وأنت صاحب السلطان وصاحب القوة. هذا النوع من الكلام سمي بالأسلوب الحكيم، والأسلوب الحكيم يأتي على صورتين. الأسلوب الحكيم يأتي على صورتين. الصورة الأولى تلقي المخاطب بغير ما يترقب، بحمل كلامه على غير مراده. الصورة الأولى تلقي المخاطب بغير ما يترقب، بحمل كلامه على غير مراده. والصورة الثانية تلقي السائل ما لا يتطلب من الإجابة. إذن هاتان صورتان قريبتان من بعضهما البعض، لكن هناك سائل وينتظر إجابة، وهناك مخاطب أو متلقي حاله يقتضي أمرا معينا فيأتي الكلام على غير ما يقتضيه حاله. هذا النوع هو ما يسمى بالأسلوب الحكيم. الشاهد في هذا الأمر ما قاله حاتم الطائي. حاتم الطائي رجل كريم جواد، من أكرم العرب، ويضرب به المثل في الجود. يقول حاتم الطائي: أتت تشتكي عندي مزاولة القرى. القرى الجود، وقد رأت الضيفان ينحون منزلي. الضيفان جمع ضيف. أتت تشتكي عندي مزاولة القرى، وقد رأت الضيفان ينحون منزلي، فقلت لها كأني ما سمعت كلامها، هم الضيف جدي في قراهم. وعجلي، فقلت كأني ما سمعت كلامها، هم الضيف جدي في قراهم وعجلي. واضح من هذا الكلام أن حاتم الطائي يؤمن بقيمة اجتماعية عظيمة وهي الكرم، ولكن من كثرة كرمه وجوده يتعب أهل بيته، ولذلك يعني بدأ الأمر يفيض عن التحمل. فعندما رأت زوجته الضيوف قد أقبلوا عليه، حملت الهم بأن هناك سيترتب على ذلك تعب وشقاء وعناء وإلى غير ذلك، فشكت من كثرة الضيوف على أمل أن يخفف عنها من عناء الضيافة ومن عناء التعب. هذا هو حالها، يعني عندما تشتكي من كثرة الضيوف ماذا تريد؟ تريد أن يخفف عنها من هذا التعب، إن هذا الأمر فوق طاقتها. أتت تشتكي عندي مزاولة القرى، يعني بدأت تشتكي من كثرة الطبخ ومن كثرة الضيافة. وقد رأت الضيفان ينحون منزلي، رأت الضيوف يتوجهون نحو البيت. فماذا فعل؟ فقلت كأني ما سمعت كلامها، هم الضيف جدي في قراهم وعجلي. إذن هنا حال المتلقي كان يترقب أن يأتي الكلام بما يناسب هذه الحال، وهو أن يخفف عنها من عناء الضيافة، لكنه هو عدل عن هذا النوع من الكلام إلى كلام آخر، هو يريد أن إلى كلام آخر يتناسب مع رؤيته هو ومع مقصده هو، وليس مع رؤية المتلقي وحال المتلقي. وكأنه يريد أن يقول لها أن صفة الجود والكرم لا ينبغي أن نعدل عنها، فحتى وإن ترتب عليها تعب أو شقاء فليس لك إلا أن تكرم الضيف. هذه الرؤية التي أراد أن يوصلها، حال المتلقي يقتضي شيئا معينا، لكن المتكلم لم يراعي هذه الحال، لم يراعي هذه الحال، واستمر في التعبير عن رؤيته وعن مقصده بما يعدل فهم المتلقي وبما يعدل رؤية المتلقي التي يحملها. وهذا ما يسمى بالأسلوب الحكيم أو تلقي المخاطب بغير ما يترقب، أي أنه يترقب نوعا معينا من الكلام أو يترقب موقفا معينا ثم يأتي الكلام على خلاف ذلك. وهنا يكون المتكلم ليس بشيء من، يعني لم يأتي بهذا الكلام على بشيء من الجهل أو عدم الفهم، لا، هو يفهم ذلك ويفطن إلى ذلك ويقصد المخالفة لأن يوجه المتلقي إلى الوجهة التي يريدها، وهذا بطريقة طريفة ولطيفة هو يدركها السامع فيما بعد. واضح؟ هذا يسمى إيش؟ الأسلوب الحكيم أو تلقي المخاطب بغير ما يترقب، بحمل كلامه على غير مراده. الصورة الثانية، تلقي السائل ما لا يتطلب من الإجابة. السائل عندما يسأل سؤالا معينا ينتظر إجابة على سؤاله، فتأتي الإجابة في واد وسؤاله في واد آخر، أي لم تأتي الإجابة عن السؤال مباشرة، وإنما تأتي الإجابة عن سؤال ضمني آخر يقصده المتكلم، وكأنه في البنية العميقة للكلام كأنه يقول للسائل ما كان ينبغي لك أن تسأل هذا السؤال، والأولى لك أن تسأل هذا السؤال. واضح؟ عندما يسأل سؤالا يراه المتكلم ليس في محله، لا يجيبه على سؤاله، وإنما يفترض سؤالا آخر تترتب عليه فائدة أعظم، ولذلك يحاول أن يوجه السائل بطريقة لبقة إلى ما يريد أو إلى ما ينبغي أن يسأله في هذا المقام. ونشوف مثال من القرآن الكريم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نظروا إلى الهلال نظروا إلى تغير أحوال الهلال، يبدو خيطا دقيقا ثم يتزايد شيئا فشيئا حتى يصبح بدرا، ثم ينقص شيئا فشيئا حتى يعود إلى ما إلى إلى أو كما بدأ. واضح؟ إذن هذا الأمر، هذا التغير في أحوال الهلال دفعتهم إلى أن يسألوا عن هذه الظاهرة الكونية، والقرآن يدرك أن هذا الأمر ربما يكون فوق مستوى الفهم في ذاك العصر، فحول الكلام من الإجابة عن تفسير لأحوال الهلال، لماذا يتبدل الهلال بهذه الأحوال، إلى الإجابة عن سؤال ضمني هو الأولى في أن يسألوه، وهو ما فائدة هذا التغير في أحوال الهلال، بدل من أن نسأل لماذا يتغير الهلال من حال إلى حال، الأولى أن نقول ما فائدة هذا التغير وبماذا يمكن أن ننتفع به. هذا هي وجهة القرآن الكريم في توجيه الناس. يسألونك عن الأهلة، هذا السؤال، الإجابة قل هي مواقيت للناس والحج. هم لم يسألوا عن فائدة الهلال، وإنما يسألوا عن تقلب أو تغير أحوال الهلال، لكن الأولى القرآن يريد أن يقول لنا الأولى أن تسألوا عن الفائدة التي تترتب على هذه الأحوال، لا أن تسألوا عن أحوال الهلال. فكانت الإجابة هي مواقيت للناس والحج. واضح؟ هذا يسمى إيش؟ الأسلوب الحكيم، وهو تلقي السائل. يعني في عندي مخاطب وفي عندي سائل، المخاطب ليس سائلا، لكن السائل هو من يطرح سؤال ويتلقى إجابة غير إجابته. يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يسألونك ماذا ينفقون، عن السؤال عن نوع الصدقة التي نقدمها أو نتصدق بها، إن كانت مالا أو قمحا أو طعاما أو ما أي شيء آخر. واضح؟ القرآن الكريم يرى أن الحكمة ليس في نوع النوع الذي نتصدق به، الحكمة إلى أين ستذهب هذه الصدقة. فلو تصدقنا بأقيم الأشياء إلى من لا يستحقها لا قيمة لها. مظبوط؟ إذن العبرة ليست في الشيء المتصدق به، وإنما العبرة في من تذهب إليه الصدقة. ولذلك عندما سألوا ماذا ينفقون، هذا السؤال في نظر القرآن الكريم ليس في محله. واضح؟ لأنه أي نوع مما تملكه يمكن أن تتصدق به، واضح؟ الأولى بكم أن تسألوا عن وجوه صرف الصدقة، عن المصرف، أين نصرفها أو أين ندفعها. فقال قل ما أنفقتم من خير، فقال للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن هنا يتحدث عن شيء آخر، يتحدث عن إيش؟ عن وجوه صرف الصدقة، وليس ولا يجيب عن نوع المتصدق به. وهذا هو الأولى في يعني الأولى في التصدق، وهو الحكمة الحقيقية من وراء الصدقة عندما نجود بها أو نتقدم بها إلى من يحتاجها. هذا هو ما يسمى بالأسلوب الحكيم. وكما نرى أنه نوع من العدول اللغوي التي نعدل به بما يخالف حال السامع، أي نأتي بكلام يخالف حال السامع، ومن ثم يصبح الكلام كلاما بليغا له قيمة وله دلالة عظيمة في نفس السامع. شكرا لكم، وننهي محاضرتنا عند هذا الحد، ونستعد للامتحانات إن شاء الله.